المسألة الثانية، اختلفوا من صلاة العصر في موضعي. الآن نأتي إلى صلاة العصر ونتحدث عن ماذا؟ عما يتعلق بتسمية الوسطى. العلماء مختلفون، ما المراد بالصلاة الوسطى؟ أهي صلاة العصر؟ وهذا رأي أكثر العلماء، قد نقل عن بعض الصحابة فيما أذكر عن علي بن أبي طالب وعن سعيد أبي سعيد الخدري وعن أبي أيوب وأظن عن أبي هريرة أيضا، وهو أيضا قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد. هؤلاء يذهبون إلى أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وفريق آخر يذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، ونقل ذلك عن عائشة وأظنه أيضا عن أبي هريرة. ومن العلماء من ذهب إلى أن الوسطى هي صلاة المغرب، ومن العلماء من قال بأن الوسطى هي صلاة العشاء، ومنهم من قال هي صلاة الفجر. إذن كل، وهناك من تجاوز هذه الأقوال، إذن الأقوال المشهورة في ذلك خمسة، لكن أقواها أن الوسطى هي صلاة العصر، ثم يليها في القوة بعد ذلك صلاة الفجر. لماذا نقول بأن أظهرها وأقواها بأن الوسطى هي صلاة العصر؟ حقيقة الأدلة كثيرة جدا، نذكر بعضها. أول هذه الأدلة هي أدلة الذين قالوا بأن الوسطى هي صلاة العصر، أولها قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر. ورد أيضا في الحديث الصحيح في غزوة الخندق الأحزاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. إذن أيضا هذا نص صريح في أن الوسطى هي صلاة العصر. وورد أيضا في حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الوسطى هي صلاة العصر. هذا نص بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهناك أدلة عامة أيضا استنبط منها أصحاب هذا القول أن صلاة العصر لها مزايا. عندما نتكلم عن الوسطى وعن المحافظة عليها، أولا الصلوات كلها مطلوب المحافظة عليها، وهي كلها مجتمعة ركن من أركان الإسلام، لكن قد يؤكد على المحافظة على صلاة لسبب من الأسباب، كما رأينا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن نعود إلى صلاة العصر. من الأدلة التي يستدل بأصحاب هذا القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، يعني العصر والفجر. وقال أيضا من أدلتهم أيضا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا دليل الذين يقولون بأنها الفجر. إذن من هذه الأدلة فيما يتعلق بالعصر ننتهي إلى أن صلاة العصر وردت نصوص صريحة في تسميها بهذه الصلاة الوسطى. الذين قالوا هي صلاة الظهر استدلوا كما قلت لكم بحديث مر بنا قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على الصحابة من تلك الصلاة لوجود الحر فيها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني نزلت في هذه المناسبة من أسباب النزول. دليل آخر حديث عائشة أنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالواو. وهذه الواو فيها خلاف بين العلماء، فالذين يقولون بأن الواو زائدة يقولون: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ذلك التفسير صلاة العصر، فالواو زائدة. الآخرون يقولون: لا، على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يدل على أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر. أما الذين يقولون بأنها صلاة الفجر فلهم أيضا أدلة لكن غالب أدلتهم وردت مشتركة مع صلاة العصر، كحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا، فقالوا هذا تنصيص على أهمية صلاة ماذا الفجر. وكذلك أيضا من حافظ على البردين دخل الجنة، وكذلك أيضا ما ورد من أحاديث كثيرة من حافظ على العتمة وصلاة الصبح إلى آخر ذلك من الأدلة، لكنها أدلة عامة. والذين قالوا بأنها صلاة المغرب قالوا لأنها الأولى هي صلاة الظهر والثانية صلاة العصر، فتأتي صلاة المغرب في الوسط يسبقها صلاتان، الأولى الظهر والثانية العصر، ثم تأتي في الوسط ثم يأتي بعدها العشاء في الفجر، إذن هي الوسطى. وقالوا أيضا مما يدل على ذلك أنها جاءت وسطا بين الصلوات في عدد الركعات. قال: اختلفوا من صلاة العصر في موضعين، أحدهما في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر، والثاني في آخر وقتها. إذن الخلاف في وقت صلاة العصر في أمرين، ووقت العصر كما هو معلوم وقتها إما أن يكون وقت فضيلة وهو أولها بلا شك، وذلك موضع اتفاق بين العلماء، لكن الخلاف بينهم متى يبدأ وقت صلاة العصر بناء على الاختلاف في آخر صلاة الظهر كما عرفتم في اختلاف الحنفية مع الجمهور. والثاني في هذا الوقت، أي وقت الجواز لمتى يمتد، هل يقف عند المثلين أو أنه يتجاوز ذلك لإصفرار الشمس أو أنه أيضا إلى غروبها. المؤلف ذكرنا فيما مضى، ذكر المؤلف أيضا جملة من الأحاديث، منها حديث إمامة جبريل عندما صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين، عندما أمه عند البيت مرتين، فصلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به الظهر بالأمس. إذن من هنا وقع الخلاف بين العلماء في أول وقت صلاة العصر، فقد رأينا فيما مضى أن جمهور العلماء يذهبون إلى أن صلاة الظهر تنتهي بالمثل، وأن العصر أيضا تبدأ بذلك الوقت، وأن الحنفية يذهبون إلى أن صلاة العصر تبدأ بالمثلين، وذكروا ذلكم الحديث الذي علقنا عليه. الآن حديثنا عن صلاة العصر في إمامة جبريل، صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني، بالنسبة لصلاة الظهر صلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر، فهل هذا الوقت الذي صلي به الظهر في اليوم الثاني هو نفسه وقت العصر، أو أن هناك فصل بينهما، أو أنهما وقتان متلاصقان ينتهي هذا ويبدأ هذا؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. فجمهور العلماء كما كانوا، من بينهم المالكية والشافعية والحنابلة، يذهبون إلى أن أول وقت صلاة العصر هو أن يصير ظل كل شيء مثله، يضاف إلى ذلك الظل الذي كان موجودا وقت الزوال، فإذا ما زاد أدنى زيادة فإنه حينئذ يبدأ وقت صلاة العصر. وبعضهم أيضا لا يضيف هذه الزيادة، وإنما يقول ينتهي وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، وهو الوقت الذي يبدأ به وقت صلاة العصر. ومن هنا وقع رأي لبعض العلماء، فنجد مثلا أن ابن المبارك وإسحاق يذهبان إلى أنه إذا صار ظل كل شيء مثله فإن ذلك الوقت صالح لأن تأدى فيه كل من الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر. فلو أن مثلا رجلين أحدهما يصلي حين يصير ظل كل شيء مثله الظهر، والآخر يصلي العصر، فإنه يكون مؤديا للصلاة في وقتها عند هذين، أي عند إسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك، وقريب من ذلك رأي مالك. هذا بالنسبة لأول الوقت. إذن أول الوقت عند الجمهور إنما هو حين يصير ظل كل شيء مثله، وهذا ثبت في حديث إمامة جبريل وفي حديث بريدة وفي غيره من الأحاديث الكثيرة، وهي أيضا نص في الدلالة. أما الحنفية فيرون أن صلاة العصر إنما يبدأ وقتها بالمثلين، يعني يرون أن صلاة العصر تبدأ بالمثلين. نستمع الآن إلى ما يذكره المؤلف ثم نزيد ذلك بيانا إن شاء الله. فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود وأيضا ومعهم أحمد في هذه المسألة وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر، وذلك بعض العلماء يقول هو بعينه وقت الظهر، لكن بعضهم يضيف كما نجد أن في المذهب الحنبلي روايتان، الرواية الأولى هي هذه، الرواية الأخرى هو أن يزيد على المثل أدنى زيادة، لكنهم يشترطون ألا يوجد فصل بين الوقتين، فلا فاصل بينهما ولا اشتراك، فلا اشتراك كما يقول مثلا إسحاق وابن المبارك، ولا فصل كما يذهب إلى ذلك الحنفية. وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله، إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا، أعني بقدر ما يصلي فيه 4 ركعات. وأما الشافعي وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي هو أول وقت العصر. هو زمان، انظروا هنا، هو الآن، يعني يرى هؤلاء أنه إذا صار ظل كل شيء مثله توقف وقت الظهر، بمعنى انتهى وبدأ وقت العصر، فلا فصل بين الوقتين ولا اشتراك بينهما. ولذلك يفسرون ما ورد في حديث إمامة جبريل أنه صلى بأن جبريل صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، أي حينما انتهى، يعني بدأ به عندما صار ظل كل شيء مثله. وفي اليوم الثاني صلى به الظهر، أي انتهى من صلاة الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وبذلك لا انفصال بين الوقتين ولا اشتراك. وبعضهم يقول إن ذلك دليل على المقاربة، صلى به العصر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول، دليل على تقارب الوقتين. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. هذا دليل للجمهور الذين يرون أن وقت الظهر ليس مشتركا مع العصر إلا لأهل الضرورة، وهذا أمر معروف. إذن وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، ثم قول جبريل في آخر بعد أن صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام مرتين هذا وقت الأنبياء قبلك والوقت فيما بين هذين، فكونه فيما بين هذين بين الزوال والمثل دليل على أن وقت العصر يعقب ذلك، فلننتبه لهذه القضية. والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث قد فرض فرائض فأمرنا أن لا نضيعها وحد حدودا فنهانا عن تجاوزها. هنا وقع كما ترون الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، والخلاف هنا لم يكن تشهيا، فهذا من الخلاف الذي أقره العلماء وليس من الخلاف المذموم الذي ينتهي إلى الافتراق وإلى التقاطع وإلى التشاحن والذي ينتهي إلى تفرقة هذه الأمة، إنما الخلاف قصدا إلى الوصول إلى الحق ليس من هذا النوع. وأما الشافعي وأبو ثور وداود فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي هو أول وقت العصر، هو زمان غير منقسم. وقال أبو حنيفة كما قلنا أول وقت هو العصر زمان غير منقسم، لكن عندما يقرأ القارئ مثلا في كتب الشافعية والحنفية يجد أيضا أنهم ينصون على أنه إذا صار ظل كل شيء مثله فزاد أدنى زيادة، يعني قليلة جدا، يبدأ وقت العصر ويكون وقت الظهر قد انتهى عند المثل. وقال أبو حنيفة كما قلنا أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه، وقد تقدم سبب اختلاف أبي حنيفة معهم. إذن رأينا من هذا أن الجمهور يذهبون إلى أن أول وقت الظهر إنما هو المثل، والحنفية ومن معهم أوله المثلان. يبقى بعد ذلك الخلاف متى ينتهي وقت العصر. الجمهور لهم رواية، رأي لكثير منهم أنه ينتهي بالمثلين وهو أول الوقت عند الحنفية، ورأي آخر أنه ينتهي عند اصفرار الشمس ما لم تصفر الشمس، ورأي لبعضهم إلى غروب الشمس، وهذا سنأخذه إن شاء الله تفصيلا. قال: وقد تقدم سبب اختلاف أبي حنيفة معهم في ذلك. وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه، فمعارضة حديث جبريل في هذا المعنى. أعتقد الإخوة يدركون المراد من هذا. يريد الآن حصل خلاف بين الجمهور، فمثلا نجد الشافعية والحنابلة في جانب ومن معهم، والمالكية في جانب، وموضع الخلاف ونقطة الخلاف في هذا القدر صلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر. فالمالكية لهم رواية على أن هذا القدر صالح للصلاتين معا، وهو كما عرفنا قول أيضا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي. من هنا وقع الخلاف، لماذا أخذ هؤلاء العلماء بوجود الاشتراك؟ لقوله في حديث جبريل فصلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر بالأمس أو في أمس، ففهموا من ذلك وجود الاشتراك. وبما أن عدد ركعات الظهر أربع ومثلها العصر، إذن هذا الوقت صالح لأن تؤدى فيه هذه الصلاة وهذه الصلاة. وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه، فمعارضة حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر، وذلك أنه جاء في إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول. وفي حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، خرجه مسلم. فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركا ومشتركا، ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا. وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل، لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك. يعني كلام المؤلف يقول الآن ظهر، يعني ظاهر الحديثين وجود تعارض. هذا الظاهر، أحدهما جعل وقت الظهر هو وقت أو هو آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، والثاني وضع حدا بين الصلاتين وقت صلاة الظهر ما لم يحضر وقت العصر. إذن معنى هذا، ظاهر هذا الحديث نصا ودلالة، أن الظهر تنتهي بدخول وقت العصر. فأيهما يرى المؤلف الأقرب؟ يرى أن، وهذا ورأي لغيره، أن حديث عبد الله أقرب أن يصرف إليه، يعني أن يحمل عليه حديث جبريل من أن يحمل حديث جبريل على حديث عبد الله. لماذا؟ لأن حديث جبريل يتطرق إليه الاحتمال لوجود التقارب بين الوقتين، وأما الحديث الآخر فإنه نص في الدلالة وفي المدعى كما يقولون، لأنه قال ما لم يحضر وقت العصر، فجعل وقت العصر غير وقت الظهر. وأعتقد أن هذا أوضح دلالة وأصرح في ذلك، لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين. وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي، وحديث ابن عمرو خرجه مسلم. وأيضا من الأدلة الدالة على ذلك حديثا إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وإن آخرها حين يحضر وقت العصر. الأدلة في ذلك كثيرة. نعم. وأما اختلافهم في آخر وقت العصر فعن مالك في ذلك روايتان. هذه حقيقة فيها تفصيل المسألة وتحتاج إلى وقفة. فيما يتعلق بآخر صلاة العصر، أهو ينتهي بالمثلين؟ لا شك أن الحنفية لا يقولون بذلك، لأنه كما عرفتم هو بداية الوقت عندهم. إذن لا بد أن يكون هناك حد ينتهي به وقت صلاة ماذا؟ العصر، وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس، أو حتى أقل من ركعة عندهم. لكن الخلاف بين الجمهور من العلماء من قال إن وقت العصر يبدأ بالمثل وينتهي بالمثلين، وهذه رواية للأئمة مالك والشافعي وأحمد. والصحيح في مذهب الإمام أحمد أن وقت صلاة العصر ينتهي عندما تصفر الشمس، يعني ينتهي باصفرار الشمس، يعني يبدأ من المثل وينتهي عند اصفرار الشمس، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره: وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. إذن هناك من يرى أن وقت العصر ينتهي بالمثلين، وهذا ورد في إمامة جبريل، حديث إمامة جبريل: فصلى به العصر في اليوم الثاني حين صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. إذن هذا هو حديث جبريل، إذا مرة صلى به العصر عندما صار ظل كل شيء مثله، ومرة عند أن صار مثليه، وقال الوقت ما بين هذين. ففهم بعض العلماء من ذلك أن وقت العصر محصور بين المثل والمثلين لدلالة أحاديث جبريل، حديث عبد الله بن عباس في إمامة جبريل. ومنهم من قال لا، وقت صلاة العصر يمتد إلى غروب الشمس، وهو ما نبه عليه المؤلف عندكم هنا، وقال: وهي رواية أخرى للإمام مالك، وأزيد بأن هذه صح الروايتين أيضا عن الإمام أحمد، وهي أيضا رواية للشافعية، على أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. هناك أيضا رأي يرى أن وقت العصر يمتد إلى ما قبل الغروب، وهذا هو مذهب الحنفية، والصحيح أيضا من مذهب الشافعية، هذا هو مذهب الحنفية وهو الصحيح أيضا من مذهب الشافعية، وهو أيضا رأي لبعض العلماء. ويستدلون هؤلاء بحديث، الحديث المتفق عليه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لو أدرك أقل من ركعة، هنا يرد سؤال: لو أن إنسانا أدرك ركعة قبل صلاة المغرب، وهذا ليس من أهل الأعذار، ليس نائما عن الصلاة، ولا صغيرا فبلغ، ولا مجنونا فأفاق، ولا كافرا فأسلم، إنما أخر الصلاة إلى ذلك الوقت، فأدرك ركعة قبل غروب الشمس، هل يعتبر مدركا للركعة لصلاة العصر؟ الصحيح أنه مدرك، لكنه قصر في ذلك. لماذا؟ لأنه تجاوز الحد الذي وضع له، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من تأخير صلاة العصر بقوله: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن هذا تحذير من ماذا؟ من تأخير صلاة العصر. لكن ورد أيضا في حديث أبي موسى في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، يعني في آخر اصفرارها. إذن بقي الآن لو أن إنسانا، نعود لما قلنا، أدرك ركعة قبل الغروب، فهو لا يخلو، إن كان من أهل الأعذار فلا إشكال، امرأة مثلا حائض فطهرت، أو نفسا، أو صبي فبلغ، أو كافر فأسلم، أو مثلا إنسان نائم فاستيقظ يصلي، لكن هذا الذي قصر فيها هو يصليها ويعتبر مدركا للوقت. وسيأتي الكلام بعد ذلك في أوقات أهل الضرورة، اختلاف الفقهاء في من أدرك ركعة قبل المغرب، هل يعتبر مدركا للصلاتين معا الظهر والعصر، أو أنه فقط مدركا ماذا؟ للعصر وحده. لو أن إنسانا أدرك أقل من ركعة، يعني أدرك من صلاة، يعني أدرك من صلاة العصر أقل من ركعة، كتكبيرة الإحرام مثلا، أو أدرك سجدة، هل يكون مدركا لها؟ من العلماء من يرى ذلك أيضا، وهذا أيضا رأي للحنابلة وللشافعية، وهو أيضا رأي للحنفية، لأنه ورد في بعض الأحاديث: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وفي بعض الروايات: فقد أدركها. هذا فيما يتعلق جملة بماذا؟ بصلاة العصر. نستمع الآن إلى ما في الكتاب ونعلق عليه. وأما اختلافهم في آخر وقت العصر. بقيت قضية مهمة الآن خطرت لي حتى لا يفهم فاهم أيضا في مثل هذه الحلقات. نفرض أن إنسانا على قول الذين يقولون مثلا بأن من أدرك أقل من ركعة قبل صلاة ماذا المغرب لا يكون قبل غروب الشمس لا يكون مدركا للعصر، لا يفهم من ذلك أن من لم يدرك الوقت أو فات ممن تعمد ترك تلك الصلاة أنه لا يصليها، لا، لأنني أخشى أن يخطر ببال بعضنا رأي معروف شاذ لابن حزم، يعني جماهير العلماء بل أجمع العلماء على أن من ترك صلاة من الصلوات ففاته وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها ويعتبر آثما في ذلك لأنه فرط في ترك الصلاة وأخرها عن وقتها، لكن تلك الصلاة لا تسقط عنه لأنه مطالب بها، وهو يدخل في قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وفي حديث أيضا عبادة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ولمن لم حافظ عليها لم يكن، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة إن شاء عذب وإن شاء غفر له. إذن يعني لا يفهم من هذا أن من تعمد ترك صلاة وانتهى وقتها ماذا أنها تسقط عنه، وهذا يختلف باختلاف من فرط في الصلاة زمنا طويلا. يوجد من الناس في أول حياتهم من يفرط في أمر الصلاة ويتساهل بها وقد تمضي به السنون وهو لا يدري، ثم بعد ذلك يعود إلى رشده ويدرك الحق في ذلك ويندم على ما مضى. فهل يقضي ما فاته من الصلوات؟ هذه مسألة مختلف فيها، بعض العلماء يرى أنه يقضيها مجتهدا ما لم يلحقه ضرر، وبعضهم يقول لا حتى لا يكون في ذلك تنفير من الصلاة. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بصلاة العصر. قد تكون هناك جزئيات فاتتنا ننتبه لها إن شاء الله في القراءة. وأما اختلافهم في آخر وقت العصر فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه، وبه قال الشافعي، والثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس، وهذا قول أحمد بن حنبل. وأيضا هذا القول قول أحمد بن حنبل وأحمد أيضا مع مالك في الروايتين، لكن هذا القول ما لم تصفر الشمس عند أحمد هو الرأي الصحيح عند الإمام أحمد، لأنه سئل عن ذلك وأجاب، فهو يرى أن هذا هو الأولى في ذلك. وقال أهل الظاهر آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة، وهذا أيضا هو قول أيضا الحنفية، لأن الحنفية كما ترون ضيقوا وقت العصر فهو يبدأ عندهم بالمثل. لكن هناك نكتة أخشى أن تفوتنا في مذهب الحنفية، يعني الحنفية نجد أنهم يفرقون بين صلاة العصر مع المغرب وبين صلاة العصر مع المغرب وبين الفجر، فمثلا نجد أنهم هنا يقولون من أدرك ركعة وأقل من ركعة فإنه يكون مدركا لصلاة العصر، لكن هناك يقولون من أدرك أقل من أدرك ركعة وقل من صلاة الصبح، من أدرك أقل من ركعة قبل صلاة الصبح قالوا فإنه تكون قد فاتته تلك الصلاة. لماذا؟ لأنه يدخل في وقت النهي، وهذا رأي ضعيف ومردود، وسإن شاء الله نتعرض له هنالك. وقال أهل الظاهر آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة، والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أن في ذلك ثلاثة. نخلص من هذا أيها الإخوة إلى أن وقت العصر أقسام ثلاثة. الأول هو وقت الفضيلة، هذا وقت الفضيلة يبدأ من أول الوقت بالنسبة لصلاة العصر، ثم يأتي وقت الجواز ويمتد إلى المثلين أو الإصفرار، وأنا أميل إلى رأي الذين يقولون بأنه إلى الإصفرار لأن الأدلة صحيحة وثابتة في ذلك وقوية. وحقيقة لو أردنا أن نناقش الأدلة لوجدنا أن حديث إمام الجبريل إذا أردنا أن نرجح بين الرأيين، يعني أنا قلت لكم الراجح في نظري هو أن وقت العصر يبدأ من المثل إلى إصفرار الشمس، وأن قول من يقول بأنه من المثل إلى المثلين قول مرجوح. لماذا؟ لأن حديث إمام الجبريل وإن وضع لنا وقتا محددا الوقت ما بين هذين هذا هو وقت الاختيار ووقت الفضيلة، لكن وقت الجواز يمتد إلى ما بعد ذلك، ولذلك يحسن جمعا بين الأدلة أن نقول، لأن الأدلة الأخرى لو أردنا أيضا نوازن بين الأدلة لوجدنا أن الأدلة الأخرى منها ما هو في أحد الصحيحين، وهي بلا شك من حيث السند مع صحة حديث جبريل هي أقوى سندا، فلا نريد هنا أن نقارن فيما يتعلق هذا ناسخ وهذا منسوخ لا، ولكننا نقول إن حديثي إمام جبريل يحملان على وقت الفضيلة والجواز وكراهة التأخير، وأن إلى الاصفرار هو وقت الجواز، يعني حديث إمام جبريل يحمل على الفضيلة والاختيار وما بعد ذلك على الجواز. والسبب في ذلك والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر، أحدها حديث عبد الله بن عمرو خرجه مسلم، وفي بعض النسخ أظن مكتوب ابن عمر وهو خطأ، والصحيح كما ذكر القارئ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن هذا أول حديث، حديث عبد الله بن عمر وحديث إمام جبريل، والثالث حديث أبي هريرة، سيعرضها المؤلف ثم بعد ذلك نرى رأيه فيها. وفيه فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، وفي بعض روايات وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني المؤلف يذكر لنا عدد الروايات جاءت متعددة، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، في بعض الروايات إلى أن تصفر الشمس، يعني جاءت روايات متعددة لكنها تشير إلى أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس. هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا واحد. والثاني حديث ابن عباس في إمامة جبريل، والثاني حديث عبد الله بن عباس في إمامة جبريل، حديث إمامة جبريل رواه ابن عباس لكنه اشتهر عن طريق عبد الله بن عباس. إذن حديث إمامة جبريل إنما هو انتهى بصلاة العصر إلى المثلين. وفيه أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه. لكننا أيها الأخوة لو أردنا أن نطبق عمليا لما وجدنا فرقا كبيرا بين المثلين وبين ما قبل الإصفرار، نجد أن الوقت متقارب متقاربا كما ذكر المؤلف، لكن إلى ما قبل الغروب بركعة هي هذه المسافة التي وقع يعني فيها فرق بين ما جاء بالمثل والإصفرار إلى غروب الشمس، يعني ما بين المثلين وما قبل الإصفرار ليس وقتا واسعا، إنما هو ليس وقتا كبيرا، إنما الوقت الذي هو أوسع يأتي بعد الإصفرار. والثالث حديث أبي هريرة المشهور، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. قصده بالمشهور هنا المتفق عليه، لأن المؤلف كما ذكرت لكم في أول دروسنا أنه يقول يذكر المشهور ويقصد به المتفق عليه، ويذكر الثابت ما هو في أحد الصحيحين، وقد يخالف ذلك أحيانا. ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل. إذا رأيتم أيها الإخوة عندنا أولا ثلاثة أحاديث طرحها المؤلف على أن ظاهرها يبدو منه التعارض، أولها حديث إمامة جبريل الذي صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العصر في ماذا؟ في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه وقال له الوقت ما بين هذين، والآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس وهو بعد المثلين، والثالث حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من العصر وفي بعضها من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذه الأحاديث هل هي متعارضة أو لا؟ هل يمكن الجمع بينها أو لا؟ هل يمكن أن نصرف مثلا كما قلنا حديث إمامة جبريل على أن هذا وقت الفضيلة ثم يأتي بعد ذلك وقت الجواز للإصفرار وأن ما بعد ذلك هو لأهل الأعذار؟ هذا هو الذي يمكن أن تجتمع حوله هذه الأدلة. فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل آخر وقتها المختار المثلين، ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر نعم ابن عمرو جعل آخر وقتها المختار اصفرار الشمس، ومن صار إلى ترجيح حديث أبي هريرة قال وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس، وهم أهل الظاهر كما قلنا. وهم أهل الظاهر وكما قلنا صح الروايتين في صح الروايات في مذهب الحنفية في مذهب الشافعي وأيضا مذهب الحنفية. أهل الظاهر وحدهم كما ذكر المؤلف. وأما الجمهور فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو مع حديث ابن عباس إذا كان معارضا لهما كل التعارض مسلك الجمع، لأن حديثي ابن عباس وابن عمرو تتقارب الحدود المذكورة فيهما. ولذلك قال مالك مرة بهذا ومرة بذلك. وأما الذي في حديث أبي هريرة فبعيد منهما ومتفاوت، فقالوا حديث أبي هريرة إنما خرج مخرج أهل الأعذار. يقصد بحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هو لأهل الأعذار، ولكن أيضا من فتته الصلاة وصلاها في ذلك الوقت من غير عذر فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها.